عنوان القصة: أجمل هدية. نص: جانيت بينغهام. رسوم: روزالاند بيرتشو. النص العربي: سمر محفوظ براج. المشروع: مكتبة الفانوس. أجمل هدية. اليوم يذهب الدب البني الصغير دبدب وأبوه في زيارة مهمة. قال دبدب وهو يتقدم بسرعة: هيا يا بابا، أنت تمشي ببطء، لا أستطيع الانتظار، أريد أن أرى جدتي. بيت الجدة بعيد. في الطريق رأى الصغير دبدب وأبوه فأرة تحمل حبة بندق جميلة. قال الدب الأب: قد تكون حبة البندق هدية لأحد. خطرت في بال دبدب فكرة، قال: هيا نبحث عن هدية لجدتي. بدأ الدب الصغير يفتش عن هدية، وجد بعض أوراق أشجار الخريف الحمراء والصفراء، لكنها وسخة وكلها وحل. ليست جيدة، قال دبدب، سأجد هدية أجمل لجدتي، سأجد لها أجمل هدية. ظل دبدب يفتش عن هدية. قطف الدب الأب زهرة وسأل ابنه الصغير: ما رأيك لو نقدم هذه الزهرة لجدتك؟ نعم، رد دبدب وهو يبتسم، إنها جميلة ورائحتها عطرة، هذه هي أجمل هدية. بعد قليل قال الدب الأب: لنتوقف ونشرب. أخذ دبدب وأبوه قليلا من الماء البارد. انتبه، قال الدب الأب، لكن الزهرة أفلتت من يد دبدب وحملها النهر بعيدا. ييه، صاح دبدب. لا يهم، قال له أبوه، قد يجدها أحدا ويعتقد أن النهر أحضر له هدية. ظل دبدب يفتش عن هدية، وجد ريشة زرقاء ناعمة. مرر الدب الأب الريشة بلطف على أنف دبدب فضحك وقال: إنها تدغدغ، ستحبها جدتي كثيرا، هذه هي أجمل هدية. مشى دبدب وهو يرفع الريشة نحو الأعلى. كانت الريشة تهتز مع نسمات الهواء الناعمة. فجأة هب هواء قوي حمل الريشة معه. حاول دبدب أن يلتقطها، لكن الريشة طارت عاليا في الهواء. هذا مؤسف، قال الدب الأب، لكنني متأكد أنك ستجد هدية أفضل لجدتك. في تلك اللحظة بدأ الثلج يتساقط. راقب دبدب وأبوه حبيبات الثلج البيضاء الناعمة وهي تتساقط من السماء. كل حبة ثلج مختلفة عن الأخرى، قال الدب الأب، جدتك أخبرتني ذلك عندما كنت صغيرا. أمسك دبدب حبة ثلج، راقبها باهتمام، لم يرى شيئا بهذا الجمال من قبل. فكر: جدتي ستحبها كثيرا، هذه هي أجمل هدية. أخيرا وصل دبدب وأبوه عند الجدة. خرجت الجدة من بيتها لترحب بهما، وعلى وجهها ابتسامة كبيرة. قال لها دبدب: جدتي، أحضرت لك زهرة، لكنها وقعت في النهر. أحضرت لك ريشة، لكنها طارت بعيدا. أخذ نفسا عميقا ثم قال: لكنني الآن أحضرت لك أجمل هدية، إنها حبة ثلج. فتح دبدب يده برفق. تنهد دبدب، أين حبة الثلج؟ لم يبق منها إلا نقطة ماء صغيرة. لقد ذابت، قالت الجدة بلطف. أضافت، يدك الصغيرة دافئة جدا، فذابت حبة الثلج. شعر دبدب بالحزن، قال، لكن يا جدتي أردت أن أقدم لك أجمل هدية. ضمته الجدة إليها وابتسمت، قالت، أنت دب صغير ولطيف، ليس من الضروري أن تحضر لي معك هدية، لأنك أنت أجمل هدية.